من الكلمات الشريفة المنسوبة إلى إمامنا أبي جعفر محمد بن علي الجواد، كلمة تتعلق بالإخوان. حقيقة إخواني هذه الأيام قل من نجده ممن يمكن أن يوصف بأنه الأخ. العلاقات هذه الأيام كما تعرفون جميعا مبتنية على المصالح، تعطيني وأعطيك، تحملني وأحملك. إذن العلاقات البشرية اليوم قائمة على أساس المصالح الدنيوية الضيقة. أما أن يجرد الإنسان أخاه من كل وصف، من كل عنوان دنيوي، من كل طمع مالي، من كل شيء سوى الله عز وجل، فهذا من النادر جدا أن يحب الإنسان أخاه لله عز وجل. وعلامة هذه الأخوة إخواني أن الإنسان المؤمن لا يتوقع من أخيه شيئا، بل هو يغتنم الفرص ليسدي إلى أخيه معروفا، ولو رأى من أخيه معروفا يتحين الفرص ليرد الكيل أو يرد الأجر بأضعاف مضاعفة. هذه صفة الإنسان المؤمن، ولهذا لعل هذا المضمون ورد بالنسبة إلى آخر الزمان أنه أعز ما يكون في آخر الزمان درهم من حلال وأخ يوثق به. فإذا وجدتم إخواني أخا بهذه الصفة تشبثوا به، هذه من كنوز الأرض. والإنسان قد يرزق أخا صالحا ولكن لسوء تصرفه، لغضبه، لمواقفه التي لا تطابق الشريعة، قد يسلب هذه النعمة. الآن ماذا يقول إمامنا أبو جعفر؟ يقول: من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة. ليس هذا بأخ، وإنما هذا سلم إلى الجنة. ليس هذا بأخ، ولكنه معمارك ومقاولك لأن يبني الله لك بيتا في الجنة. يكفي في الأخ المؤمن أنه إذا رآك على باطل نصحك، إذا رآك في ضيق أو هم أو غم أخرجك مما أنت فيه، حتى أن الأمر أخيرا يصل إلى إمامنا علي عليه السلام إلى أنه يتأوه لفراق أحبته ومن كان من خالص مودته. إلهي بحق محمد وآل محمد افتح علينا أبواب رحمتك. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. في هذه الليلة أنزل علينا بركاتك بميلاد إمامنا أبي جعفر وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.